بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولعلمائنا ولوالدينا ولمن لهم فضل علينا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عثت بمعاذ فطلقها. وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راوي متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث فيما يتعلق بالمهر والصداق، وقد دلت هذه الأحاديث على مسائل، منها أولا أنه لا بد في النكاح من المهر، وأن النكاح لا يصح إلا بمهر. وتقدم أن المهر بالنسبة للنكاح لا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يسمى ويعين، فالواجب المسمى والمعين. والحال الثانية أن يشترط نفيه بأن يقول: زوجتك موليتي بلا مهر، فهذا النكاح لا يصح على القول الراجح، لأنه نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والحال الثالثة أن يسكت عنه بأن يقول: زوجتك موليتي، ولا يذكر شيئا، فحينئذ يجب أن يعطيها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. وقد دلت الأحاديث أيضا على أن السنة تخفيف المهر وأن لا يغال فيه، أولا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا تأسيا به عليه الصلاة والسلام، وثالثا أنه أيسر على الزوجين عند الفراق، فإذا أرادت المرأة أن تفارق زوجها أمكنها أن تخالعه، وإذا أراد الرجل أيضا أن يفارق امرأته أمكنه أن يفارقها، ولا يجد حرجا ولا غضضة في ذلك. ولأن كون المهر قليلا أدعى إلى حصول البركة في هذا النكاح. وفي هذه الحديث أيضا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان الذي لا يجد مهرا، لا ينبغي له أن يقترض، ولهذا قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولم يرشد عليه الصلاة والسلام، لم يرشد إلى الاقتراض. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام قال: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يرشده أيضا إلى أن يقترض، اللهم إلا أن يكون له وفاء أو يرجو وفاء، فهذا لا حرج عليه أن يقترض حينئذ. أما حديث عائشة رضي الله عنها في قصة عمرة بنت الجون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها ودنا منها قالت له: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، الحق بأهلك. فهذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا مشروعية إعادة من استعاذ بالله، وأن الإنسان إذا استعاذ بالله فإنه يعاذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه. ولكن يشترط لإعادة من استعاذ بالله عز وجل ألا يستعيذ على ترك محرم، على ترك واجب أو فعل محرم. فلو أنك نصحت شخصا وأمرته مثلا بصلاة الجماعة فقال أعوذ بالله منك فإنه لا يعاد. ولو رأيت رجلا على محرم ونصحته ودعوته فقال أعوذ بالله منك فإنه لا يعاد. أما إذا استعاذ من أمر مباح فإنه حينئذ يشرع إعادته تعظيما لله عز وجل وامتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من استعاذكم بالله فأعيذوه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الطلاق له ألفاظ صريحة وكناية، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إلحق بأهلك هذا من كنايات الطلاق وليس من صرائحه. والطلاق له صيغتان صريح وكناية، فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، كما لو قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو نحو ذلك. والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، يعني الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، كقوله إلحق بأهلك، اذهبي أنت حلال للرجال، لست لي بزوجة، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تكون محتملة للطلاق وغيره. ولكن لا يقع الطلاق بالكناية إلا بالنية، بمعنى أن ينوي به طلاقا. فلو قال اذهبي إلى أهلك أو الحقي بأهلك ولم ينوه طلاقا فإنه لا يقع به الطلاق. وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق في ثلاث حالات: الحال الأولى إذا نوى ذلك، والحال الثانية إذا كان جوابا لسؤال المرأة، والحال الثالثة إذا كان ذلك في حال خصومة أو غضب. ولهذا قالوا ولا يقع طلاق بكناية إلا بنية أو جوابا لسؤالها أو في حال خصومة أو غضب. وفي حديث عائشة رضي الله عنها دليل على مشروعية المتعة للمرأة المطلقة، وأن المرأة المطلقة يشرع في حقها المتعة. والمتعة تكون تارة واجبة وتارة تكون مستحبة. ومعنى المتعة أن الإنسان إذا طلق امرأته يعطيها شيئا من الدراهم متعة لها، لكن لا تبلغ إلى حد المهر. والمتعة كما تقدم منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فتجب المتعة لكل امرأة طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداقا. فلو أن إنسانا تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا، يعني لم يعين مهرا، وطلقها قبل أن يدخل بها أو أن يخلو بها، فإنه يجب عليه أن يمتعها، لقوله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فإذا طلق المرأة قبل أن يسمي لها صداقا وقبل الدخول أو الخلوة فإنه يجب عليه أن يمتعها، لما في الآية الكريمة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. وأما من طلقت بعد الدخول أو الخلوة أو بعد تسمية المهر فإن المتعة تكون مستحبة لها. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى وجوب المتعة لكل امرأة مطلقة، فكل من طلق امرأة فإنه يجب عليه أن يمتعها، لأن الله عز وجل قال حقا على المتقين وقال حقا على المحسنين. لكن القول الأول أظهر، وهو أن المتعة إنما تجب لمن طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها. والحكمة من المتعة أن فيها جبرا لخاطر هذه المرأة الذي انكسر بفراقها. وبهذه الأحاديث وما تقدم يتبين أن المهر بالنسبة للمرأة تارة يتقرر كاملا، و وتارة يسقط كاملا وتارة يتنصف. فمهر المرأة يتقرر يعني يثبت كاملا في حالين: الحال الأولى إذا مات عنها زوجها، فإذا مات عنها زوجها فإن المهر يتقرر كاملا كما تقدم في حديث ابن مسعود وفي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. وكذلك أيضا لمن طلقت بعد الدخول، فإذا طلق المرأة بعد أن دخل أو خلى بها فإن المهر يستقر كاملا. ويسقط المهر كاملا فيما في كل فرقة تكون بسبب الزوجة. فإذا فارق الرجل امرأته بعد العقد وقبل الدخول أو الخلوة بسبب من الزوجة فإن المهر حينئذ يسقط، لكن تجب لها المتعة. ويتنصف المهر في من طلقت قبل الدخول أو الخلوة وقد سمي لها مهر. فلو عقد رجل على امرأة وسمى لها مهرا وقبل أن يدخل بها أو أن يخلو بها طلقها، فإن الواجب نصف المهر، لقوله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.